أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن كان وأخواتها، وقلنا كان وأخواتها يقومون برفع الاسم ونصب الخبر. قال: ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر، كان وظل بات، إلى غير ذلك من كان وأخواتها. واليوم سنتحدث عن إن وأخواتها. قال رحمه الله: فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، يعني تقوم بعكس عمل كان. كان ماذا يرفع؟ يرفع الاسم وينصب الخبر، وأما هذه فتنصب الاسم وترفع الخبر. لذلك قال الناظم صاحب نظم الأجومية، قال: وعمل إن عكسه، عمل كان عكسه إن أن، لكن ليت ولعل وكان، تقول إن زيدا قائم. فيقوم بعكس عمل كان وأخواتها. قال: عمل كان عكسه إن أن، لكن ليت ولعل وكأن، تقول إن زيدا قائما وليت عمرا حاذقا. واضح؟ إن ماذا تفعل؟ قلنا تنصب الاسم وترفع الخبر، تقول إن زيدا حاذق، إن محمدا مجتهد، إن خالدا صبور، إن عمرا مجتهد. فتقوم بنصب الاسم ورفع الخبر. وأخوات إن هي أن، أقول علمت أن زيدا قائم، وكذلك لكن، تقول محمد شجاع ولكنه بخيل، ولكنه بخيل. الضمير المتصل هو اسم إن وهو في محل رفع، وخبر إن بخيل، بخيل. كأن، تقول كأن الجارية بدر، ولا تقول كأن الرجل أسد، وليت للتمني تفيد، ليت الشباب يعود يوما. ولعل تقول لعل الصبح قريب. واضح؟ ثم ضرب لذلك أمثلة، وضربنا نحن في الشرح أمثلة كثيرة. وقال رحمه الله: تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك. قال: ومعنى إن وأن للتوكيد، إن وأن تفيد التوكيد. قالوا: ولكن للاستدراك. ما هو الاستدراك؟ الاستدراك هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم إثباته أو بإثبات ما يتوهم نفيه. بمعنى أنه أنك مثلا تقول زيد شجاع، قد يتوهم السامع أن صاحبه أيضا شجاع، فأنت تريد أن تنفي الشجاعة عن صاحبه، فماذا تقول؟ ولكن صاحبه جبان، واضح؟ أو تريد أن تثبت شيئا قد يتوهم نفيه، فتقول مثلا زيد بخيل، ولكن أخاه جواد، أو ولكن صاحبه جواد، فتثبت ما قد يتوهم نفيه أو تنفي ما يتوهم إثباته. هذا ما يفيد الاستدراك. قال: وكأن للتشبيه، معروف كأن تأتي للتشبيه، تقول كأن مريم بدر، ولا تقول كأن زينب شمس، كأن زينب شمس في ضيائها، إلى غير ذلك. قال: وليت للتمني، تأتي للتمني وهو طلب شيء مستحيل. تقول مثلا ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب اسمه ليت يعود يوما خبرها يعود. قال: ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا أمر مستحيل، الشباب لا يعود أبدا. فالتمني تأتي للمستحيل. تقول: لعل تأتي للترجي وهو طلب الأمر المحبوب، تقول: لعل الله يرحمني، لعل الله يرزقني، وغير ذلك. أو يأتي لانتظار وقوع الأمر المكروه لذاته، تقول: لعل العدو قريب، لعل ماء المطر يحدث فيضانا، غير ذلك. ثم انتقل رحمه الله للحديث عن ظن وأخواتها. قال: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، على أنهما، فيتغير هنا الإعراب. فإذا أتيت بظننت تقول: ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، فزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني، واضح؟ تقول: حسبت زيدا صادقا، خلت عمرا حاذقا، زعمت الصبح قريبا، رأيت عمرا واقفا، علمت زيدا شجاعا، أو تقول: علمت زيدا قادما. وتقول أيضا: وجدت عمرا، وجدت عمرا كريما، واتخذت السكين سلاحا. تقول: وجعلت ابني مجتهدا، وتقول سمعت رجلا صوته جميل، فيكون متركب هذا الخبر، هذا المفعول متركب مبتدأ وخبر. فهذه هي الأمثلة، وضرب لذلك هو المتن، صاحب المتن ضرب لذلك بعض الأمثلة، قال تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. ثم انتقل رحمه الله للحديث عن باب النعت، فنقول النعت أو الوصف، النعت أو الوصف، إما أن تقول نعت أو تقول وصف. فمثلا تقول زيد العاقل، زيد العاقل، فأنت الآن تصف زيدا بالعقل، أو أنك تنعته، واضح؟ أي تصفه، إما أن تقول نعتا أو وصفا. قال النعت تابع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، واضح؟ ماذا يقصد بذلك؟ إذا تقول مثلا إذا كان النعت، النعت قلنا هو اللفظ، والمنعوت هو الموصوف، فالآن نريد أن نصف زيدا، تقول زيد عاقل، فزيد هنا المعذرة، تقول رأيت جاء زيد العاقل، فزيد مرفوع وعاقل مرفوع، واضح؟ وزيد علم، والعاقل زيد معرفة لأنه اسم علم، والعاقل معرفة عرف بالألف واللام، واضح؟ فإذا هنا تبعه في الرفع وتبعه في التعريف. مثلا تقول رأيت رجلا عاقلا، فرجلا منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والنعت كذلك يتبع المنعوت، فلا بد أن يكون منصوبا، فتقول عاقلا، رأيت رجلا عاقلا، فعاقلا كذلك منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، فتبعه هنا في الإعراب، وكذلك يتبعه في التعريف والتنكير، فرجلا هنا نكرة، لماذا؟ لأنه لم يعرف بالألف واللام، واضح؟ وهو يعني أفيد اسم الجنس، فأنت لا تعرف أي رجل، من هو هذا الرجل؟ قل رأيت رجل، الله أعلم به، هل هو زيد؟ هل هو عمرو؟ هل هو خالد؟ هل هو؟ الله أعلم. فهنا التنكير، فلهنا هو نكرة، واضح؟ فلا بد أن يكون الوصف أيضا نكرة، لذلك لم يعرف بالألف واللام كما عرف العاقل الأول زيد، عرف بالألف واللام، فهذا لم يعرف، لماذا؟ لأنه نكرة، واضح؟ هذا هو. تقول قال قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة، ومررت بزيد العاقل. نتوقف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.